صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل. عثمان بن عفان كنيته ذو النورين، أصل تزوج اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية، وبعد وفاتها تزوج من أم كلثوم. كم من الأغنياء والشرفاء في الجاهلية، وكم من السابقين في الإسلام، ثالث الخلفاء الراشدين ومن أحد العشر المبشرين بالجنة، كان من أكثر المسلمين إنفاقا في سبيل الله، وكان معروف عنه الحياء، حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم عثمان الحياء. صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل.